وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فم الذكي. وكم من يسر أتى ففرج روعة القلب الشجي وكم من أمر تساء به صباحا وكم من أمر تساء فتعقبه المسرة بالعشي. يا نفس إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالله فثق بالله الواحد الصمد.